يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هي العشر قوي من الحجة، هي العشر قوي من الحجة. كذلك أن فيها يوم عرفة، أن فيها يوم عرفة، ولم يكن في هذه العشر إلا يوم عرفة لجزى فقرا وشرفا. ذلك اليوم الذي يتنزل فيه الله جل وعلا Yeah. سلام.